هل هذا من الناس يضع قدمه على المصحف او بعض اوراقه؟ هل يجوز ان نقتله ام لا؟ واذا كان يجوز ان نقتله في الحال؟ لا ينفع ابين لها الخطا والجريمه ونلغى بامره. اذا انتهت عن ذلك لا ينفع بامره الى مدير مدرسه، مدير مدرسه يرفع بامره الى الدوله، او يرفع بامره الى امير الرياض او امير البلد او القاضي. لا تكسر انت ولا تعرض انت، كله ولاه امور مو منك.